السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن تصل الأسئلة أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة التي منها شخص يقول: أخي تارك للصلاة، أرجو تذكيره ببعض الوارد من كتاب الله وببعض الوارد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كي ينزجر. وأيضا نفس السائل يقول: تركت الصلاة سنوات وتاب الله علي، ماذا أفعل في الصلوات التي تركتها؟ أقول مستعينا بالله: لقد جاءت التحذيرات شديدة جدا من ترك الصلاة، وجاء الوعيد شديدا لمن ترك الصلاة، بل جاء الوعيد شديدا لمن أخرها عن وقتها. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والويل واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار، وهو كذلك وعيد أكيد وتهديد شديد لمن ترك الصلاة. ولقد وصف تارك الصلاة بالإجرام، قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال الله سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فالحذر الحذر من ترك الصلاة. أما من ترك الصلوات ثم تاب، فعليه عند جماهير العلماء إعادة تلك الصلوات على الوجه المتيسر له، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. أيوة، عندي سؤال يا شيخ حضرة الشيخ. نعم. عندي سؤال: قراءة القرآن يعني أثناء الدورة الشهرية في المصحف الشريف، هل تجوز أو لا تجوز؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فلك أن تقرأ القرآن وأنت حائض، لك ذلك. وخروجا من الخلاف في مسح المصحف، امسكيه بالجوانتي القفاز، امسكيه بحائل حتى تخرجي من الخلاف. أما عن القراءة فلا بأس. أما حديث علي رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن لا يحجبه شيء إلا الجنابة، فحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت في الحج: افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. فالذي منعت منه الطواف. أما سائر ما يفعله الحاج من تلاوة ومن ذكر ومن دعاء فكل ذلك تفعله الحائض، والله أعلم. السلام عليكم. يقول السائل لي: أخ عاق أرجود. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أيها فضيلة الشيخ. نعم. لو سمحت، يعني جوزي متجوز علي عرفي مرتين دلوقتي، يعني مش عارفة حكم الشرع من ده. يعني إذا كنت تقصدين بالزواج العرفي، أن امرأة قالت له: زوجتك نفسي بدون ولي، فهذا الزواج باطل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا نكاح إلا بولي. فقال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. أما إذا كان الأولياء هم الذين زوجوه ولكنه لم يسجل ذلك في المحاكم أو عند المأذون، وكانت هناك شهود والمرأة موافقة وأولياؤها زوجوا، فالعقد يصح. لكن كونه يخفي ذلك عنك فأظنه يأثم لهذا الإخفاء، فمن حقك أن تعلمي أما الإخفاء الأولي فلا بأس به، لكن إخفاء على الدوام فذا مضيع للحقوق وفي نوع غش، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السائل يقول لي: يا أخ عاق، أرجو تذكيره ببعض الوارد في إثم العقوق. أقول وبالله تعالى التوفيق: إن العقوق كبيرة من أشد الكبائر، ومما يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ فما زال يكررها حتى قال الصحابة: ليته سكت. فالعقوق كبيرة من أشد الكبائر، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا على العاق لوالديه خاصة عند كبرهما، فقد صعد المنبر قائلا: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخلاه الجنة، قولوا آمين. فقال الصحابة رضي الله عنهم: آمين. فالحذر الحذر من عقوق الوالدين، فإنه يتسبب في حجب الدعاء عن الإجابة، ويتسبب في حلول البلايا والنقم بك، سلمنا الله وإياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، زوجي حلف يمين طلاق. ماذا قال؟ قال لي إن الأولاد نزلوا البقالة تبقى طالقين. هذا طلاق معلق، والخلاف فيه قائم. أختار من أقوال أهل العلم أنه يكفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين إن عجز صام 3 أيام ولا يقع طلاقه، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا محمد من القاهرة. تفضل يا أختي. عندي سؤال يا شيخ لو سمحت. أنا كنت عندي مصنع كده صغير، وكان في واحد شغال فيه كان كويس يعني، بس حصل بيننا خلاف وقلت مش هيخش المصنع ده تاني. عهد عليا يا رب مش هيخش لما أذبح، لو دخل المصنع ده تاني أنا هذبح عجل بشيء وعلى 5000 جنيه. فأنا دلوقتي حاسة أن أنا محتاجة له تاني، فإيه الكفارة أن أنا أجيبه؟ يعني عفوا، أنت قلت إذا دخل المصنع مرة ثانية عهد عليك أمام الله أن تذبح عجلا؟ أيوه. اذبح العجل. لو أنا جبته تاني في كفارة غير أن أنا أذبح العجل؟ ما أنت اللي هو نذر، أنت خطأت على نفسك ذلك. إذا كنت قلت عهد علي أمام الله ألا يرجع إلى العمل، كنا نفتي بكفارة اليمين، لأن العهد كفارة، العهد كفارة يمين، لكنك صاحبت العهد بنذر، فأوفي بنذرك إن استطعت، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. أنا أحبك في الله والله يا شيخ. أحبك الله. الله يجزيك الخير يا شيخ، والله كنا نحضر فتواك على قناة الرحمة وقناة الناس وعصفها والحكمة. سأل عما بدلك. تفضل. جزاك الله خير يا شيخ. وإياكم. الله يجزيك الخير، والله حبيت أسلم عليك شيخ أنك تدعي. سلمك الله وبارك الله فيك وحفظك. السلام عليكم. الله يجزيك الخير. السلام. وإياكم. السلام عليكم. أيضا إخوانكم يناشدونكم مؤازرة إخوانهم الضباط الذين أطلقوا لحاهم في وزارة الداخلية فأوقفهم المسؤولون عن العمل، فنذكر المسؤولين بالله ونذكرهم بأن لا يحولوا بين الجند وبين الضباط وبين تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وجدير بالمسؤولين هم أنفسهم أن يطلقوا لحاهم اتباعا لسنة النبي ولأمره، إذ النبي عليه الصلاة والسلام قال: خالف المشركين قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. فلا يليق أبدا بالمسؤولين أن يعزلوا الذين امتثلوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام لامتثالهم سنة رسولهم الأمين عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله أن يهدي المسؤولين وأن يعينهم على حفظ الأمن واستدام الأمن في البلاد. أسأل الله أن يوفقهم لذلك وأن يصرفهم عن أذى إخوانهم الصالحين الممتثلين للسنة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخنا ليه سؤالين. تفضل يا أخي. السؤال الأول، أنا زوجي بيعمل مدير لإحدى الشركات، وهم علاقتهم قوية جدا بي، فقالوا له إحنا في حالة الوفاة عايزين نديلك مبلغ يكون لأولادك ولزوجتك في حالة الوفاة، وبناء على ذلك قالوا إحنا ممكن نكون في هذا الوقت يعني ما معناش المبلغ ده، فإحنا هنتجه لأي أحد شركات التأمين عشان توفر لنا المبلغ ده في حالة الوفاة. لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز. طب السؤال الثاني، بالنسبة يا شيخ الوقت اللي بتعيش فيه مصر الوقت ده، أنا بلاقي في بعض الأوقات شيوخنا اللي إحنا بنقتدي بيهم، أنا مش عايزة أذكر أسماء، ولكن هو على قناة الناس بيحصل خلاف في الرأي، وبناء عليه بيطلع الشيخ يرد على على على أخ تاني ليه، وده بيحصل بينا احنا يعني كبشر عاديين، بتحصل فتنة. يعني أنا الوقتي واحدة، أنا طالبة علم، أنا ممكن ما تأثرش، ولو أني برضو بتأثر، غيري بيتأثر تأثير شديد جدا نتيجة إن أنا بلاقي علماءنا. أنا كنت فاكرة إن بعد ما يمشي النظام السابق خلاص الدنيا تبقى اتفتحت لينا كأمة إسلامية، فوجئت بخلاف يعني احنا تهنا فيه، يعني انا حاسه ان انا تايهه فيه. بارك يعني الله فيك، بارك الله فيك. انا حزينه يا شيخ، حزينه حزن رهيب. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، نسال الله ان يبارك فيك وان يضمد جراح امه محمد صلى الله عليه وسلم. وفي حقيقه الامر ان الشريعه هي الحكم على الاشخاص، ليس الاشخاص ابدا حكم على الشريعه، بل الشريعه هي الحكم على الاشخاص. فقد يتخلف عن بعض الأشخاص حسن الخلق أحيانا، وقد يتخلف عن بعض الأشخاص حسن الطرح أحيانا، وقد يتخلف عن بعض الأشخاص العلم بالوارد في المسألة أحيانا، فمن ثم تحدث الخلافات. ولو التزموا سنة النبي عليه الصلاة والسلام لقلت الخلافات إلى حد كبير، فرسولنا عليه الصلاة والسلام كان لا يكاد يذكر اسم شخص، إنما يعرض قائلا ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا. فإذا تناولت المسائل تناولا طيبا بأدلته من الكتاب والسنة المباركة فأمر المشاكل يقل، ولكنها سنة الله في الخلق. قال تعالى وقد خلقكم أطوارا، ومن معنى قوله تعالى وقد خلقكم أطوارا أنه خلقكم أطوارا في أفهامكم، في أشكالكم، في طبائعكم، في أجسامكم، إلى غير ذلك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، أي لكنه سعى في التحريش بينهم. فعليك بالدعاء أن يصلح الله الأحوال، وكذلك عليك بالحرص على النافع، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك زادك الله حرصا وتوفيقا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، أختي حاجة في هذا العام وهي بتصف تواصل إصابة حافظ، فماذا عليك؟ الحجة لم تتم إلى الآن. إذا كانت أختك أثناء طواف الإفاضة حاضت، ومعلوم أن طواف الإفاضة ركن من الأركان، إذا جاءت إلى مصر ولم تطف طواف الإفاضة لكونها حاضت، فعليها أن ترجع وأن تطوف طواف الإفاضة، ويمتنع زوجها من غشيانها الآن. وإذا كان زوجها قد غشيها لجهل، لقلة علم، فعليها دم، وأيضا ترجع تطوف طواف الإفاضة فما زالت لم تحج، والله أعلم. السلام عليكم. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله، تفضل. أنا كنت اتصلت حضرتك امبارح بفتاوى الناس، وكنت بسأل بخصوص إن أنا ليا عم توفى ولم ينجب، ومش موجود غير زوجته إلا على قيد الحياة وأبناء إخواته. فضيلة الشيخ قلت له ان احنا وجدنا وصية لعمي بيوصي فيها بثلث التركة لزوجته، وقال لنا ان هذه الوصية باطلة لانه لا وصية لوارث. الشيء اللي عايز استفسر منه من حضرتك ان هناك تضارب في دار الافتاء، ان البعض اوصى أو إعجاز هذه الوصية، والبعض الآخر قال لا تجوز إلا بموافقة باقي الورثة. يعني كنت عايز أسأل من حضرتك يعني هذا التضارب مصدره لا عفوا هو الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الصدد وعليه العمل، وإن كانت أسانيده بمجموعها تصح، أنه قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فإذا كان الشخص الذي أوصيت له سيرث فلا وصية له، ومن ثم فالزوجة سترث فلا وصية لها. هناك زيادة وردت في الحديث إلا أن يجيز الورثة، من ناحية الإسناد سندها ضعيف لكن عليها عمل العلماء، فمعنى ذلك إذا وافق عموم الورثة على إمضاء الوصية للوارث أمضيت، إذا وافق عموم الورثة على تجويز الوصية للوارث على إمضائها أنها تقر فلا بأس بذلك إذا وافقوا، أما إذا لم يوافقوا فلا وصية لوارث كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا. وإن كان الزوج أعطى زوجته شيئا في حياته سلمه إياه قبل أن يموت وقبضته إلى حوزتها فهذا يخرج من الوصايا، لا يكون وصية إنما يكون هبة في الدنيا، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ فيك تفضل. رجل فضلت شيخ قال علي الطلاق وسكت، وهو لا يريد الطلاق ولا يريد أن يوقع الطلاق. قال علي الطلاق ماذا؟ علي الطلاق فقط. علي الطلاق؟ وسكت على كده شيخ. ألو؟ ما سمعت سماعا جيدا. ألو أيوه شيخ ألو؟ أي نعم تفضل. قال علي الطلاق بس شيخ. قال علي الطلاق فقط. وسكت وهو علي يريد الطلاق. الذي قال علي الطلاق اختار ايضا له ما ذكره فريق من اهل العلم من انه يكفر كفارة يمين ولا يقع طلاقه، والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل سائل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان له امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، هل هذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول وبالله التوفيق هذا الحديث معلول، والراجح لدي عدم ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس معنى عدم ثبوته أن الرجل لا يعدل بل عليه أن يعدل، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. بس سمع سؤال. تفضل يا أختي. أنا نستعمل الفريضة اللي ربنا عبرني بيها، فقدمت 5 سنين كل سنة ما بتجيش الحجة، ففي واحدة بتطلع في رمضان من عمرة رمضان لما الحج بتجيب لنا تأشيرات يا سيدنا الشيخ ان احنا رايحين زيارات، هل صحيحة ولا غير صحيحة؟ بتجيب زيارة عمرة وبعدها تتخلفي للحج. هذا ضرر شديد عليك، زيارة حج ولم يوجبه الله عليك بهذه الطريقة، لانك تطاردين هنالك من السلطات وتودعين في اماكن لا تليق بك من ناحية الاختلاط، ولم يوجبه الله الا على المستطيع، ولا اثم عليك، فالله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فليس بواجب عليك. أما إن حججت بهذه الطريقة فالحج يصح، لكن كما أسلفت لم يوجب الله عليك الحج بالملابسات المذكورة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمعت يا شيخ عايز أسأل سؤال. نعم. جوزي حلف علي بالطلاق، قال لي تبقى طالق بالثلاثة وما تستمليش زوجة ولا تبقى على ذمتي لو عملت الحاجة دي. نفس الشيء يا أختي، طلاق معلق، أختار الرأي بأنه يكفر كفارة يمين. السلام عليكم. السلام عليكم. سنسأل عن حديث دخول المسجد بالرجل اليمنى والخروج منه بالرجل اليسرى، هل ثبت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أم لم يثبت؟ أقول وبالله التوفيق، سندوه عند الحاكم في المستدرك وبه رجل كذاب، فالخبر غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك، تفضل. تفضل. أستغفر حضرتك، بس سألت زوجتي والله لا طلقت. كنت معقد اليمين أو لغو؟ والله كنت. نعم؟ كنت يعني كلمة جرت متعصب كده يا مشيخ. ها؟ واحد متعصب بس. لا لا، معقد اليمين من القلب، يعني كالذي يقول أقسم بالله أن أطلقك، أو كلمة جرت على لسان والله لم طلقك. لا، كلمة جرت على اللسان يعني. كلمة جرت على اللسان. قال الله سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وهذه بالتوصيف المذكور لغو ولا شيء عليك، والله أعلم. وإن كنت عقدت اليمين فكفارته إطعام 10 مساكين إن عجزت صمت 3 أيام، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. لو سمحت، انا من فتره كده اشتريت سلعه، فالسلعه دي عندي بقالها حوالي 3 شهور، فدلوقتي انا لما جيت استعملها لقيتها بايظه، بالرغم ان انا يعني مبيعها على اللي انا خدته منها، لقيت فيها حاجه هرجعها، فقال لي هاتيها، فانا رجعتها دلوقتي، فعايز ياخد مني فرق السعر ما بين الجديد والقديم. يعني انا مثلا كنت شاريها مثلا ب 300 وشويه، هي دلوقتي نزلت مثلا ل 300 ل 250، فعايز ياخد الفرق ده، هل الفرق ده من حقه ولا لا؟ لا، من حقه. نعم، من حقه، لانك اضررت به زمنا طويلا. اه، يعني وقت الخيار لا يكون 3 اشهر بهذا التوصيف. اه، اضررت به. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل سائل عن المروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام: أهل بيتي كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى، هل هذا الخبر ثابت؟ أقول وبالله التوفيق: كلا، بل سنده ضعيف جدا. وليس معنى هذا أننا ننتقص أهل البيت، ففيهم فضائل ولهم فضائل جمة، أما عن هذا الحديث فسنده ضعيف، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، ممكن أسألك سؤال؟ تفضل. أنا أم يا شيخ حلمت أن هي زارت بيت النبي وصلت في الكعبة عليه الصلاة والسلام، رؤيا خير إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، بس لو سمحت جاوب عليها بعد ما أقفل الخط. ما السؤال؟ يا شيخ، أنا بشتغل في مدرسة مختلطة، وأنا منقبة ومنقبة، بس حصلت مشاكل في المدرسة على أساس أن أنا بدعو للدين الإسلامي وبساعد العيال على الصلاة ووديهم كتب دينية وكده، فهم اتكلموا معي في النقطة دي، فهم دلوقت عايزين يمنعوني ان انا اعمل النشاط ده. فانا دلوقتي ان انا استمر في المدرسة ولا انا اقعد في المنزل احسن؟ لا، انتقلي الى مدرسة بعيدة عن الاختلاط، هذا الاسلم لدينك. انتقلي الى مدرسة بعيدة عن الاختلاط. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. نرجو منك أن تدعو لإخوتنا في سوريا. نسأل الله أن يفرج همهم وأن يكشف عنهم الكرب وأن يزيل عنهم هذا الكابوس الجاثم على صدورهم. جزاك الله خير. سيجعل الله بعد عسر يسرا إن شاء الله. جزاك الله خير يا شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله شيخ أني أحبك. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. شيخ كان لي سؤال يا شيخ. تفضل. هو سماع الموسيقى بدون غنى حرام ولا حلال يا شيخ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فأفاد هذا الحديث أن استعمال المعازف حرام، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو سمحت يا شيخ لي سؤالين. تفضلي. انا سألت حضرتك قبل كده ان انا طلع عمرة ان شاء الله وينفع اعمل عمرة لزوجي مش لازم التنعيم، لو هروح المدينة وارجع تاني ينفع ولا ده مش من هذه؟ اذا كنت ستذهبين الى المدينة تمكثين بها اياما، فيمكنك في نهاية ايامك في المدينة ان تهلي بعمرة للزوج كرة اخرى، والله اعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، انا زوجي كان مات من سنة والمقابر عندنا في النمسا هنا، قالوا لي ان ممنوع تصلي عليه في المقابر، فانا قعدت بس انا سمعت دلوقتي ان المقابر عبارة عن مكان، في مكان محور جنب المقابر الناس بتقعد فيه او تصلي على الميت فيه، وفي باب بيتفتح يطلع الميت منه على المقابر، فهل الواحد ممكن يصلي فعلا في المكان ده على الميت، ولا هل المكان ده يعتبر تبع المقابر بس المكان مقفول؟ ممكن يطلع بيفتح ميت على المقابر، بيفتح باب على المقابر. اقول بالله التوفيق، انت صليت عليه من قبل ام لم تصلي عليه؟ لم اصلي عليه. يجوز لك. انا لما عرفت دلوقتي فانا زعلت، يعني ارجو الدعاء له. لا عموما منك الدعاء. الله يرحمه رحمة واسعة ومواتنا ومات المسلمين. عموما بالتوصيف المذكور يجوز لك أن تصلي عليه، يجوز لك أن تصلي عليه، فقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبرا منبوذا فصف أصحابه وصلى، فكونه حيل بينك وبين القرب من القبر، صل حيثما تيسر لك على ميتك، نسأل الله أن يرحمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سؤال الله يا شيخ. نعم. سؤال من فضلك يعني. تفضل تفضل تفضل. والله والدي تنكسب يعني ثلاث بيوت لاخواتي الثلاثة. ثلاث بيوت لاخواتي الثلاثة. لابنائه يعني. لابنائي. بدون. حرمني انا واخواتي البنات. نعم. خمسة بنات. نعم. والدتي دلوقتي عايزة تعوضنا عن الايه، عن ما فعل ابي يعني. سؤالي، ما الحامل لابيك على ما صنع؟ هو تفضيل يعني لبعض الابناء. لا يعني هل ساعدوه في حياتهم؟ لا لم يساعدوه، بل هم اخوة صغار يعني عننا. بدون اي سبب؟ بدون اي سبب، هم اخوة صغار عننا احنا كمان يعني اللي محرومين الاكبر سنا. اذا يجوز لأمك أن تؤثركم بشيء لرفع بعض الظلم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الشيخ مصطفى. نعم تفضل. إني أحبك في الله يا شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا له. والله عندي سؤال يا شيخ مصطفى. تفضل. حضرتك أنا بصلي الفروض القديمة اللي عليا، يعني قبل ما التزم مثلا في الصلاة بصلي فروض قديمة. يعني مثلا الظهر العصر. علم. ما السؤال؟ دلوقتي انا بصلي العصر دلوقتي، طبعا معروف انه مكروه الصلاة بعد صلاة العصر بين العصر والمغرب. فانا عايز اعرف لو جيت اصلي جماعة، الجماعة الاولى فصليت بنية قضاء وبعد كده بصلي الفرض بعدين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فالأخ يسأل أنه ترك الصلاة مددا ثم تاب الله عليه فبدأ في الإعادة فيصلي مع كل صلاة صلاة هكذا اختار لنفسه. فيسأل يقول أنا إذا صليت العصر اليوم مع الناس وأردت أن أصلي العصر الذي كان علي، قد ورد نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فهل يجوز لي هكذا يسأل أن يصلي العصر مع الجماعة بنية الفائتة ثم بعد أن تقضى يصلي عصره حتى لا يقع في النهي؟ أقول هذا وإن كان جائزا لكنه ليس هو الأفضل، بل صلي مع الناس الصلاة وأنت تنوي الفريضة وبعد ذلك صلي العصر الذي فاتك لأنه من ذوات الأسباب فلا بأس بذلك. وأيضا هناك حلول أخرى كثيرة، لا يلزم أن تقضي الفوائد مرتبة بهذا الترتيب، بل يمكنك أن تصلي العصر الذي عليك بعد الظهر أو بعد العشاء أو في أي وقت، على كل إن الأمر متسع. ولكن كونك تنوي النافلة وهم يصلون الفريضة لا تفعل، لأنك تحجب عن نفسك خيرا، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف تزيك شيخنا؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. والله شيخنا معلش سؤال بس، أنا كنت حبيت إنسانة وكذا وبعد كده ما حصلش ارتباط بيننا وبتاع، فالمهم إيه، فبخطب دلوقتي فهي دايما تحاسبن عليا ومش عارفة إيه وكده، فأنا ولا كنت وقتها بالجواز ولا أي حاجة وكده، فعايز أعرف. وأنا تبت الحمد لله ربنا جامد وكده وخلاص التزمت وبخطب دلوقتي والحمد لله رب العالمين، فطبعا هي إيه دايما تدعي عليا ومش عارفة إيه، فأنا مش عارف هل أنا كده غلطان وإيه الصح اللي نعمله؟ يعني هل أنت ظالم لها؟ يعني حاضر كده كانت قصة حب وطارت انتهت خلاص يعني. نعم؟ كانت قصة حب وانتهت. هي البنت اللي تتبع عليك التي كنت مسرفا على نفسك معها. ايوه ايوه كان في حب بيننا. عفوا استغفر الله. أيوه. استغفر الله وابتعد عنها تماما، فالله يتوب على من تاب. استغفر الله ولا تلتفت الى اقوالها. بارك الله فيك. السلام عليكم. هذا واخواني يشيرون الى فاصل قصير ونعود إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهل ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فاستطرادا واسترسالا استعين بالله للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير. سلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. والله أشهد الله أني أحبك جدا في الله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجلك. عندي أسئلة يا شيخ مصطفى. اتفضل. أولا أنا خطيب في الجمعية الشرعية، فعايز أقول لحضرتك نتكلم في إيه في هذه الأيام. السؤال الثاني، زوجة قالت لزوجها أنا مش هخرج وأقسمت، وبعدين اضطرتها الظروف ان هي تخرج وتذهب لامها، فماذا عليها؟ السؤال الثالث، انا اريد ان ارى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام واجتهد من اجل ذلك منذ سنين ولم اراه صلى الله عليه وسلم، فماذا اصنع؟ وجزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، اما انك خطيب وتسأل فيما تتكلم هذه الايام، في هذه الأيام وفي غيرها حبب الناس في خالقهم وفي شرع الله سبحانه، ومرهم بتوحيد الله، إذا سألوا يسأل الله، إذا استعانوا يستعين بالله، يحفظوا الله حتى يحفظهم الله سبحانه، فذكرهم بالله سبحانه وبتوحيده، وكذلك بين محاسن الشريعة للناس، فإن الناس يجهلون محاسن شريعتهم، الناس يجهلون محاسن الشريعة، فبين محاسن هذه الشريعة حتى يذهب عن ذي عماء عماه، واستعن بالله على ذلك، ولتكن همتك في خطبتك أن يرضى الله عنك وأن تبلغ آيات الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ينبغي أن يتحراه الخطيب، يذكر الناس بالله، فإن الله قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ف فاسعوا إلى ذكر الله. أما الزوجة التي حلفت يمينا ولم تفي به فعليها كفارة يمين إذا كانت عقدت اليمين. أما ما الذي تفعله كي ترى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فليس عندنا شيء إلا أن تسأل الله ذلك، هو الذي يعطي ويمنع سبحانه وتعالى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى. نعم. منة الله من شربيه. تفضلي يا أختي. أنا ردعت بنت سلفي نبتن أو ثلاثة وهي لسه مولودة، والوقت ابني عايز يخطب بنته. أيوة. لا يتزوجها يا أختي. طب السلام عليكم. شكرا. لا يتزوجها لأن النزاع قائم في عدد الرضعات المحرمات، والجمهور يقولون حتى الرضعة الواحدة تحرم، فبعدا فلا يتزوجها وخروجا من أي خلاف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. والنبي لو سمحت يا مولانا اسأل كده، أنا ليه خال تزوج ثلاث مرات أنجب من كل واحدة ثلاث أفراد. نعم. فالست الأولانية جابت حقها في مراس أهلها، والست التانية جابت حقها في مراس أهلها، والتالتة والجوز التالتة ما جابتش المراس. فسعادتك الوقت هيبقى وضع المراس هيبقى وضعه ايه؟ جابت المراس باسمها مراس اهلها الاولانية والتانية. ما هو الرجل مات او حي؟ لا الرجل حي. طيب يحفظ لكل امرأة منهن ميراثها. يعني المرأة الاولى اتت بميراثها من ابيها يحفظ لها ميراثها. والثانية يحفظ لها ميراثها. بس لا اشكال. السلام عليكم. السلام عليكم. عايز لو سمحت عايز نستشيرك في سؤال يا شيخ مصطفى. اتفضل يا اختي. احنا بيتنا قديم وهيقع علينا، وفي الجيران جنبنا تهد فالبيت هيقع، فيجوز موظف في مدرسة ابتدائية. نعم. فعايزين نجيب سلفة مش عارفينها حرام ولا حلال الوقت. حرام حرام، السلفة بالربا حرام. طب من نعمل في الحال المشكلة دي يعني. والله انا انصح حتى لو بقيت في عش او استأجرت شقة ولو ضعيفة اولى لك من ان ترابي، لان الربا مؤذن بحرب من الله. الله يحاربك ويحارب المرابين. قال تعالى اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. والله يقول يمحق الله الربا، والله يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم ترحمون، واتقوا الله لعلكم تفلحون، اتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله آكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في صحتك يا شيخ مصطفى وزادك علما ولك للمسلمين ولك والسامعين بمثل. تفضل. شيخ مصطفى انا كنت شغال في السياحة وكان ليا مدير نصراني، وكان بصراحة كان بيضايقني كتير جدا في العمل، وبعدين توفاه الله عز وجل وخلفه واحد تاني برضو نصراني زيه، وكان بصراحة كان فيه الاول التاني ده كان فيه خلاف بيني وبينه، يعني بخصوص ان انا كنت كل ما يتصل بيا كان يلاقيني بصلي، فكان يقول لي جمع صلاتك، وانا قلت له مفيش حاجة عندنا اسمها جمع صلاتك وكده، وبدأ يعني يسبب لي مشاكل، يعني حاجات كتير ظهرت من هذا النوع، الا ان هو اجبرني ان انا اسيب البلد اللي انا شغال فيها وانا كنت عايش فيها انا وزوجتي واولادي، وعايز يبعتني بلد تانية انا بكرهها يعني زي شرم الشيخ لما فيها من فسق كتير وكده. فقلت له لا مش هرضى ان انا اروح وكده، فحاول ان هو يبلى عليا ان انا ما وردتش الفلوس اللي معايا في الشغل، فانا بصراحة كرهت الشغل وسبته وقلت لا انا مش هكمل مع الناس اللي هي بتفتري دي. بس بصراحة أنا السؤال الأولاني أنا كل ما بشوفه بصراحة بعض الأحيان بشوفه يعني أنا نفسيتي يعني بصراحة يعني كرهه، فخايف إن أنا أخش معاه في يعني أنا متضايق إن أنا سبته كده من غير ما ألومه من غير ما عاتبه، وفي نفس الوقت أنا متضايق لما بشوفه. ده السؤال رقم واحد، فأعمل إيه يعني أعالج نفسي إزاي من الموضوع ده؟ السؤال الثاني أنا بصراحة يعني هل إحنا جنبنا هنا جنب نويبع في دير اسمه دير سانت كاترين وجبل موسى بيطلع عليه الأجانب، أنا مش عارف هل هو ده الجبل اللي قابل عليه سيدنا موسى ربنا، هم يقول إن هو ده الجبل اللي قابل عليه سيدنا موسى ربنا، وبعد ذلك بننزل ونزورهم دير اللي هو اسمه دير سانت كاترين يعتبر أثر، فهل هذا حرام عليا إن أنا أخذهم وأديهم هناك؟ يا أخي أنصحك تترك هذه المهنة وتبحث عن مهنة أخرى تقربك من الله سبحانه. والله حاولت كتير يا شيخ مصطفى في القرارين اللي أنا عدت فيهم بس لسه ما فيش أي نسأل الله أن يعينك على الخير، لكن ضع هذا في حساباتك أن تنتقل إلى عمل يقربك من الله وإن كان أقل راتبا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. كنت بسأل بس عن ملك الموت. ماله؟ هو يعني في كذا واحد بيموت في اليوم، هو ملك واحد ولا كذا ملك اللي بياخد كذا ملك لهم كبير، في ملك كبير قائدهم ملك الموت وله أتباع، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. حضرتك يا شيخ، انا امبارح في جارة ليا كنت عندها وبعدين عملت لي قهوة، فانا ما بحبش القهوة فصريت ان انا اشرب، فهي اصرت ان انا لو ادوق حاجة بسيطة منها، فبعد ما دقت لقيتها بعد كده قلبت لي الفنجال وعايزة تقراه لي، فانا قلت لها لا انا ما بصدقش الحاجات دي وما بنقش فيها، فهي قالت لي لا انا ما بعملش كده، اقول لك ان انا بعلم الغيب، لا انا ما بعلمهوش بس انا بعمل كده تسليه. قلت لها لا اعذريني بلاش، هذه دجاله عفوا، هذه دجاله من الدجاجله لا توافقيها على كلامها. اصبري اصبري، لا هي مش دجاله، هي كارثه. هذا الصنيع دجل، هذا الصنيع دجل، هي مش دجالة لكنها جاهلة ودجلت عليك، هي مش دجالة. قرأت لي جزء منها فما قطعته في وسط الكلام وما خليتهاش كملت لي، أعوذ بالله من الشيطان، بس أنا خايفة يكون علي اسمي، بس أنا ما كنتش أعرف إن هي، أعوذ بالله. خلاص انتهى السؤال يا أختي، هذا الذي حصل جاهل ودجل، وإن لم تكن دجالة ففعلت فعل الدجالين، استغفر الله وارق نفسك بالمعوذتين مع قل هو الله أحد. السلام عليكم. نعم تفضل. أنا يا شيخ قابلت واحد بيقول إن ما فيش حاجة اسمها خروج من النار، والآيات وقالت اليهود لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، أصلا من حق عليه كلمة العذاب أفأنت. هذا رجل جاهل بالسنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في البخاري ومسلم، يقول الله يوم القيامة أخرجه من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة. الحديث مطول في البخاري وفي مسلم. فالذي قال لك ذلك رجل يرد سنن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو رجل من أهل البدع فابتعدي عنه. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. سلام. ألو. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، انا ربنا كتب لي الحجه انا وجوزي السنه دي يعني، واحنا عندنا ثلاث بنات وولد، فهو يعني حابب انه ان احنا يكون عندنا اولاد تاني من باب منع تحديد الاولاد يعني من باب الحرام يعني، فيعني احنا سامعين دلوقتي انه في تحديد نوع الجنين والكلام ده، فيعني هو ده دي حرام ولا حلال ولا ايه بالظبط يعني؟ السؤال مختصر، ما حكمه التدخل عند الأطباء لتحديد نوع الجنين؟ هذا من باب التداوي، مع اعتقاد أن الأمر كله يرجع إلى الله، فلا بأس به، مع الاعتقاد بأن الله الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فهو سبب من الأسباب التي تلتمس مع سلامة المعتقد لا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. إنا أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. بالله عليك طمني على الشيخ أبو صالح الحويني. الحمد لله، نسأل الله أن يتمم عليه العافية والشفاء. الحمد لله، وعلى مرضى المسلمين جميعا، اللهم آمين. الحمد لله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. والله فضلت الشيخ، كنت عايز أسأل حضرتك سؤال. تفضلي. شعري خشن شوية أو جدا، بس بعمله كريمات يعني مرطبة ليه وخليني يعمل شوية، وبس عامل أوجات صبغة، فكنت عايز أسأل حضرتك ده تغيير في خلق الله سبحانه وتعالى يعني على عفوا يعني أنت تريدي أن تصبغي الشعر؟ يعني كده في البيت بس ما بفضل بس. طبعا بيه لا بس وخليه يعني ناعم شوية لانه خشن انا حطوا له كريمات ناعمه. كل هذا لا بأس به، كل هذا لا بأس به، افعلي ولا حرج. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندي أربع أولاد ولدين، ثلاث أولاد وبنت، وما عملتهمش عقيقة خالص، وأنا دلوقتي الحمد لله الظروف متيسرة. أعمل عقيقة يعني لكل، يعني ممكن عجل كبير ولا أعمل بردك زي ما قال الرسول عليه السلام بالخرفان كل واحد من ولد السؤال والبنت يخرون. هل يجوز جمع الأولاد والبنات في عجل إذا كانت بنت وثلاث أولاد، فالولد له نصيبان والبنت لها نصيب، فيكون المجموع سبعة أنصبة؟ فيرى جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة جواز ذلك، يجوز الاشتراك في عجل كأضحية أو كعقيقة أو جزء أضحية أو جزء عقيقة، واستدل لذلك بالقياس على الحج وعلى الأضحية، واستدل أيضا بأن أنسا رضي الله عنه عق عن بنيه بجزور يعني جمل، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخ مصطفى العدو، إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل. إني أريد أن أسألك سؤالا. لي صديقي أخته متبرجة وهو شيء وهو مبتزل. نعم. ولا يخرج معها. صديقي. أيوة. صديق لي أخته متبرجة ويخرج معها. لا يريد لا يريد أن يخرج معها. بالطبع أي رجل أي لا رجل يريد. نعم. أيوة نعم. يعني أي رجل من ذوي الشهامات وذوي الديانات وذوي المرؤات لا يمشي مع أختي التي كشفت عن ساقيها والتي كشفت عن أفخاذها، فأي رجل ذو شهامة عليه أن يمنع أخته من ذلك ولا يخرج معها بهذه الطريقة المزرية المخزية، عياذا بالله من الدياثة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة بتكلم حضرتك، أنا كنت عايزة حضرتك تقول لي دعاء كده عشان ربنا يعني يشفي أمي، عشان أمي يعني عندها مرض يعني وكده الله يعافيها مريضة وهي في الشك، فنفسي ربنا يشفيها إن شاء الله، فإيه خير دعية ربنا يشفيها ويشفي عنها اي الم واي مرض. اجتهدي في الدعاء بالصيغة التي تريديها، وان نظرت الى سنة النبي فمن دعائه عليه الصلاة والسلام اذهب البأس رب الناس، اشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. ومن الوارد اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك ويعافيك، وادع الله بما تشاء أيضا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ جواب على سؤالي بعد ما حضرتك أقفل الخط إن شاء الله. يا شيخ أنا اللي اتصلت من شوية، بس أرجو من حضرتك أن صدرك يتسع لسؤالي لأني مشكلة. يعني أنا اشتغلت في مدرسة، ومدرسة فيها مسيحيين ومسلمين وهي مختلطة، وأنا في الهدف طلحت الهدف الدعوة، الهدف أن أنا أدعو يعني أنا ظروفي كويسة يعني مش محتاجة للدرجة. يا أختي يا شيخ اصبري علي أنت قلت أنك في مدرسة مختلطة رجال ونساء وشباب وفتيات، الأولى لك والأمثل لدينك أن تنتقلي إلى مدرسة بعيدة عن الاختلاط، لا تزجي بنفسك في وسط الرجال، أنت لست جمادا وتقولي أنا سأدعو إلى الله، وهناك إن كانت نيتك طيبة هناك رجال في قلوبهم مرض، هناك شباب في قلوبهم مرض ينظرون إليك يعني قد يوصفونك فابتعدي بنفسك أولا. ولك في النساء في مجال النساء دعوة إلى الله، باشر الدعوة إلى الله في الأوساط النسوية. أما أن تزجي بنفسك في وسط نار، والنبي يقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، هناك أقوام في قلوبهم مرض، ابتعدي عنهم وليسلم لك دينك، بارك الله فيك. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها دوما قناة مباركة ميمونة، أن يبارك في أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر وسوريا وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة، وأن يزيل عن إخواننا في سوريا كل هم وكل غم وكل أذى، وأن يمكن لهم تمكينا فيه تعلى كلمة الله ويعلى كتابه وتعلى سنة نبيه وتعلو سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. أذكر المسؤولين بمصر بتقوى الله سبحانه، وكذا المسؤولين عن الأمر في بلاد المسلمين بتقوى الله والاستقامة على شرع، حتى يعينهم الله وحتى يحفظهم الله، فالنبي قال احفظ الله يحفظك. وأذكر النصارى مصر بالإيمان بالله وتوحيده ونفي الولد عنه ونفي الشريك عنه وعدم القول بأن الله ثالث ثلاثة، لأن قولهم أن الله ثالث ثلاثة أو أن الله له ولد خطر وأشد خطر عليهم في دنياهم وفي آخرتهم، إن هذا القول يكاد أن يدمر السماء والأرض. قال تعالى في كتابه الكريم وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فننصحكم بما ننصح به أنفسنا بتوحيد الله سبحانه وعدم التقول عليه سبحانه، فليس له ولد وليست له صاحبة وليس بثالث ثلاثة ولا شريك له في ملكه سبحانه وتعالى. وأذكر أيضا هؤلاء الطائفين بالقبور الذين يطلبون كشف الضر وجلب النفع من الأموات الذين لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم ضرا ولا نفع، أذكرهم بتوحيد الله والأوبة إليه، فلا يكشف الضر إلا الله ولا يجلب النفع إلا الله، فتوبوا إلى بارئكم وارجعوا إليه قبل مماتكم، فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله والصلاة والسلام على رسوله، وكذا برد المظالم إلى أهلها مع الإكثار من الاستغفار ومواصلة ذلك، فبذلك نستدر الأرزاق والنعم وتصرف عنا البلايا والنقم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.